بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. قال رحمه الله: وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الأطعمة وذكر فيها المباحة وغيره من المطعومات سواء كانت من الحيوان أو من غيره، ناسب أن يذكر شرط إباحة أكل لحم الحيوان، فإنه ليس كل حيوان مباح أكله يجوز أكل لحمه، فإن من شرط ذلك أن يذكى، وما لم يذكى فإنه لا يجوز أكله. وقد حرم الله عز وجل أكل غير المذكى وهو الميتة، وفي معناه الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه ليست المذكى. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أنواع التذكية، فقال: وهي، أي والذكاة، ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. قول المصنف إنها ذبح أو نحر، ذكر أن التذكية نوعان فقط، وبعض أهل العلم يعد التذكية ثلاثة أنواع، فيزيد على الذبح والنحر بنوع ثالث وهو العقر، وسيأتي في كلام المصنف بيان العقر. وكون الذكاة نوعين أو ثلاثة أنواع، الخلاف فيه خلاف لفظي، لأنك إن لم تسمي العقر الفرق ذكاة فإنها مبيحة لأكل الحيوان الذي أبيح عقره، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. فمن لم يرى أنها ذكاة لكنه لا ينفي أنها سبب لإباحة أكل اللحم. إذن قال المصنف: الذكاة وهي ذبح أو نحر. الفرق بين الذبح والنحر أن الذبح هو إمرار السكين أو المحدد على الحلق، وأما النحر فهو الطعن، فيطعن في اللبة، والذبح يكون للغنم والبقر والطيور، وأما النحر فإنه يكون للإبل. ويجوز نحر المذبوح وذبح المنحور، ولكن الأفضل ذبح ما عدا الإبل ونحر الإبل. قال: وهو ذبح أو نحو الحيوان المقدور عليه. قوله المقدور عليه يخرج لنا غير المقدور عليه، فإن غير المقدور عليه لا يذبح ولا ينحر، وإنما يعقر. فمن عجز عن حيوان وند عنه أو تردى في بئر ونحو ذلك فإنه لا يباح له إلا بعد عقره، وسيأتي معنى العقر في كلام المصنف. قال: وشروطها أربعة. نعم، قال: شروطها أربعة، أي شروط التذكية أربعة. أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة. نعم، الشرط الأول أن يكون الفاعل للتذكية وهو الذي يحرك السكين في الذبح أو يطعن بها في النحر، فالذي يقوم بفعل التحريك من شرطه أن يكون عاقلا، ويقابل العاقل المجنون، فإن المجنون لا نية له، ومن شرط التذكية وجود النية، لأن التذكية عبادة، ومن لا نية له لا تصح عبادته فلا تحل ذبيحته. القيد الثاني أن يكون مميزا، والمراد بالتمييز كما مر معنا في أكثر من موضع هو التمييز، أن لكل باب تمييز يخصه، فالتمييز في الصلاة غير التمييز في الذكاة. فالمراد بالمميز أي الذي يميز أفعال الذبح أو النحر، فيستطيع أن يميز بينها وبين غيرها، وغالبا ما يكون ذلك من ابن سبع، وقد ينقص وقد يزيد. القيد الثالث أن يكون قاصدا للذكاة، أي أنه فعل هذا الفعل قصدا، لا أنه حدث منه من غير قصد. فلو أن المرأة رمى بسكين فإذا بها في نحر إبل أو غنم فقطعت منها الحلقوم والمريء، فنقول إن هذا الفعل لا يبيحه، لأن الذكاة عبادة والعبادة من شرطها النية، ومن لا قصد له فإنه لا نية له. قال: فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي. نعم، هؤلاء كلهم يجوز ذبحهم من غير كراهة، فالمرأة يجوز ذبحها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تذبح من غير كراهة ولا خلاف أولى. وكذلك القن وهو المملوك والجنب، فليس من شرطها الطهارة، ومن باب أولى لو كان عليه حدث أصغر. قال: والكتابي، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قرأها ابن عباس هذه الآية ثم قال: وطعامهم، أي ذبائحهم، فدل على أن الكتابي وهو اليهودي أو النصراني تجوز ذبيحته. قال: للمرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. نعم، هؤلاء لا تجوز ذبائحهم، لأن المرتد خارج عن الدين ولو انتسب إلى نسبة أهل الكتاب، كأن يكون قد تنصر أو تهود، فإن حكمه أنه مرتد لا يقبل منه صرف ولا عدل، فلا تحل ذبيحته. والمجوسي لانعقاد الإجماع على أن المجوسي لا تجوز ذبيحته، وإنما يسن به سنة أهل الكتاب في الجزية فقط. قال: والوثني، وهذا بإجماع، فمن يعبد البقر أو يعبد بوذا أو غيرها من الأمور الوثنية فإنه لا تحل ذبيحته. قال: والدرزي والنصيري، لأن الدرزي والنصيري ليسا مسلمين ابتداء، وهم يقرون بذلك، فهم يرون أنهم ليسوا بمسلمين، بل هم طائفة منفصلة عن المسلمين، وحين ذلك فإننا نقول إن ذبائحهم لا تحل، ولذا فإن اعتقادهم باطل. نعم. قال الثاني: الآلة. نعم، يشترط في التذكية أن تكون بآلة. قال: فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. نعم، هذه الآلة من شرطها أن تكون محددة، والمحدد هو ما كان له نفوذ أو كان له مور في الجلد، فهذا المحدد هو الذي يذكى به، وغيره فلا يجوز ما ذبح، أو نقول ليس لا يجوز به ما قتل، ولذا فإن الله حرم المنقوذة والمتردية والنطيحة، فإنها ماتت بغير محدد. قال: من حجر، لا ننظر ما صنع منه المحدد، فلو كان من حجر لجاز، أو كان من قصب كما فعل الصحابة لجاز، أو كان من خشب لجاز ما دام ينهر الدم، أو كان من عظم إذا كان العظم طاهرا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكل، فكل ما ينهر الدم من المحدد من الآلات فإنه يجوز أكله. قال: غير السن والظفر، المراد بالسن سن الآدمي وغيره، والظفر هو الأظفار التي تكون في اليد من الآدمي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ومن ذكى بسن سواء كان السن متصلا أو منفصلا، سنا متصلا كأن يأتي بالعصفور إذا اصطاده ثم قطع حلقومه ومريئه بسنه، وهذا يفعله بعض الناس ورأيناه، أو كان منفصلا كأن يكون السن منفصلا فيذكي به، فنقول: فمن ذكى بسن أو بأظفر فإن التذكية غير صحيحة ولا تباح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذاته فإن المحرم لا يبيح، بخلاف ما حرم عنه لوصف كالتذكية بالمغصوب والتذكية بالذهب والفضة فإنها تبيح، لأن النهي لوصفها لا لعينها. قال الثالث: قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل. يقول الشيخ: إن من شرط التذكية وهو المحل بأن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى الطعام، والمريء الحلقوم هو مجرى الهواء، والمريء هو مجرى الطعام، فإذا قطع هذان العضوان حلت الذبيحة، وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبناء عليه فإنه لا يلزم قطع الودجين، والودجان هما العرقان اللذان في الرقبة، لأن العلماء يقولون إن في الرقبة 4 أشياء: الحلقوم والمريء والودجان، ومن قطع الحلقوم والمريء فلا يمكن أن ينقطع إلا وقد إن خرج دم أو انقطع أحد الودجين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن قطع الحلقوم والمريء وحدهما ينفيان الحياة، فمن قطع حلقومه ومريئه فقد ذهبت حياته وإن بقيت فيه حركة كما سيأتي. قال ويكفي قطع البعض منها، يعني لا يلزم أن يبين الحلقوم كله وأن يبين المريء كله، بل لو قطع بعضه وأبقى بعضه فإن ذلك يكون مبيحا في التذكية، فلا بد من قطع الاثنين ولا يكفي قطع أحدهما، فيقطع الاثنين كاملين أو قطع أحد بعض الاثنين، أي جزءا من الحلقوم وجزءا من المريء. قال الشيخ فلو قطع رأسه حل، يعني لو أنه جاء بسكين أو ساطور أو سيف فقطع الرأس مرة واحدة، سكين في نحو عصفور فقطعه كله فقد حل، لأنه قطع الحلقوم والمريء وزاد عليه بالودجين وبالرقبة كلها. لكن هذا منهي عنه، وهو قطع الرقبة كاملة قبل أن يبرد، فإن السنة ألا تقطع الرقبة ويكسر العنق إلا بعد أن يبرد تبرد البهيمة، فيقطع حلقومها ومريئها وودجاها، ثم بعد ذلك تترك البهيمة حتى تبرد وتزهق روحها ونفسها تمام الزهوق، ثم بعد ذلك يقطع رقبتها ويكسر عنقها. نعم. قال ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة أو ذكاه إن ذكاه وفيه حياة مستقرة أو تحريك يده أو رجله أو طرف عينه. نعم. يقول الشيخ إن بعض الحيوانات قد يبدأ فيها الموت لكنها لا تموت موتا كاملا، فيبقى فيها بعض الحياة، فحينئذ إذا ذكاها المسلم أو الكتابي فإنها تباح. إذن الحيوان نوعان، إما حي أو ميت، فالميت إن لم يذكى قبل موته فإنه حرام، وهذا واضح. وأما الحي فالعلماء يقولون ما كانت فيه حياة، فإن الحياة قسمان، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة. فالحياة المستقرة هو ما كان فيه حياة يمكن أن يتحرك بها كما ذكر المصنف هنا، وهو الأحوط بأن يكون الحيوان يستطيع حركة إرادية بيديه أو رجليه أو طرف عينه، فإذا كان يمكن فيه الحركة فإننا نحكم أن فيه حياة مستقرة. وأما إن كان يتنفس أو يتحرك حركة عظم، حركة لحم أو الحركة اللا إرادية ليديه ورجليه عند زهوق الروح، فإن حياته حياة غير مستقرة. والفرق بين الحياة المستقرة وعدمها أن ما أدركه المرء وفيه حياة مستقرة وإن كان يغلب على الظن أنه سيموت بعد ذلك فإنه إذا ذكي أبيح، وأما إذا أدرك وليس فيه إلا حياة غير مستقرة فإنه لا يباح بالتذكية. هذا هو كلام المصنف، يقول وما أصابه سبب الموت بجرح أو اختناق أو نحو ذلك، قال من منخنقة أي خنقت، أو مريضة جاءها مرض، أو أكيلة سبع بأن جاءها سبع فذبحها، لكن بشرط ألا يخرج حشوتها، الحشوة التي هي البطن، فإن الحيوان إذا خرجت حشوته حكمنا بأن حياته غير مستقرة. قال وما صيد بشبكة أو فخ، وسأرجع لها بعد قليل، أو أنقذه من مهلكة، يعني وجده في مكان يكاد أن يموت من جوع، مهلكة جوع أو مهلكة عطش أو نحو ذلك. قال إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، إذن لا بد أن يذكيه، وعند التذكية وهو النحر أو الذبح لا بد أن تكون فيه حياة مستقرة في الحيوان. وما هي الحياة المستقرة؟ قال المصنف كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. وجعل الحركة هي معيار الحياة المستقرة هذا ما اختاره المصنف وهو الأحوط، لأن بعض أهل العلم جعل الحياة المستقرة دون ذلك، ولكن الأحوط ما ذكره المصنف أن تكون فيه حركة. طيب، نرجع لكلام المصنف: وما صيد بشبكة أو فخ. سيأتي إن شاء الله أن الصيد إذا صيد بمحدد أو صيد بجارح فإنه يجوز أكله، وأما ما صيد بفخ كأن يكون الفخ شبكة أو أن يكون الفخ صندوقا أو قفصا ونحو ذلك، فنقول إن هذا لا يباح أكله إلا في أحد حالتين: الحالة الأولى أن يكون المرء أدرك الحيوان قبل زهوق روحه، بمعنى أنه أدرك الحيوان المصطاد بفخ وشبكة وفيه حياة مستقرة، فحينئذ يذكيه ويأكله. الحالة الثانية إذا كان الفخ مما يجرح لكونه محددا، فإن بعض الفخاخ يكون كالكماشة، فإذا مشى عليه الحيوان جرحه في رجله، فإن المرء إذا أدركه وفيه جرح من الفخ وكان الفخ محددا يباح أكله، وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم: ما أنهر الدم من قوسك فكل، فدل على أنه لا بد أن تكون الآلة محددة تجرح، وإلا فلا. نعم. نعم. قال: وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. نعم، هذا أراد المصنف ما ذكرته قبل قليل، أن ممن تكون حياته غير مستقرة كل من أبينت حشوته، أي أنه خرجت أمعاؤه، فالحيوان إذا خرجت حشوته بأن جاءه سبع فشق بطنه وبقرة ثم وجدته ولو كانت فيه حركة، نقول إنه يحرم أكله لأنك لم تذكه، فيكون من أكيلة السبع. ومثله أيضا ما شق حلقومه، فإنه إذا شق الحلقوم ولو أدركته وفيه حركة لا يحل تذكيته لأن حياته غير مستقرة. قال: لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر، إن عاد فتمم الذكاة على الفور. نعم، هذه مسألة ينزلها العلماء على مسألة أن المتصل له حكم الفعل الواحد، وأما المنفصل فله حكم الفعلين، وأن ما قارب الشيء أخذ حكم المتصل فيه. انظروا معنا: الشخص إذا ذكى حيوانا فقطع حلقومه ومريئه فإن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقطع الحلقوم والمريء في فعل واحد، يأتي بالسكين فيقطع الحلقوم والمريء معا، فهذا لا شك أنها تذكية شرعية. الحالة الثانية أن يقطع الحلقوم وحده ثم ينتظر شيئا يسيرا ثم بعده يقطع المريء، كأن تكون الآلة كلت في يده ولم تكمل الباقي فيخرجها ثم يعدل السكين ثم يذبح المريء فيقطع المريء. فنقول هنا: وإن كان الفعل منفصلا لكن لما تقارب أخذ حكم المتصل، وهذا معنى قوله إن عاد فأتم الذكاة على الفور. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم وحده ثم يذهب ويعود بعد فترة طويلة ويقطع المريء، فنقول إن هذه ميتة لا يجوز تذكيت، لا يجوز أكلها، لأن الذكاة لا بد أن تكون من قطع اثنين وهو الحلقوم والمريء، فلما قطع الحلقوم وحده وذهب فإنها لم تذك ذكاة شرعية. ونحن قلنا قبل قليل أن ما قطع منه الحلقوم فإن حياته غير مستقرة، فحينئذ من قطع الحلقوم ثم ذهب ورجع وقطع المريء فإن هذا الحيوان محرم الأكل لأنه يكون في حكم الميتة، بل هو ميتة. نعم. قال: وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. نعم، هذا الذي يسميه العلماء بالعقر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض البهائم تهرب من صاحبها أو تصول عليه، فإذا كانت كذلك فإن جرحها في أي موضع من جسدها يكون بمثابة التذكية لها. فمن هرب منه فمن هربت منه ناقته ولم يستطع لحاقها، أو صالت عليه ناقته أو بعيره وخشي من أن يتلف عليه شيئا، فإنك إذا جرحته من أي موضع من جسده ثم مات من هذا الجرح ولو كان في رجله فإنه يباح أكله، فيكون حكمه حكم الصيد. إن لهذه البهائم أوابد كأواب الصيد، فمن كان فمن حدث له مثل ذلك فليطعنه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصطاد مثل الصيد. طيب، يقول الشيخ: وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر. أحيانا قد يكون الشخص له بهيمة كغنمة فتقع في بئر، قال أو نحو ذلك. مثال: قد يكون البهيمة دخلت في جحر ليس في بئر، وإنما دخل رأسها في جحر، ولا تستطيع بيدك أن تدخل حتى تذبح أو تقطع الحلقوم والمري، فنقول إذا أيست من إخراجه من البئر أو الحفرة أو الجحر أو في القدر الذي أدخلت رأسها ورقبتها فيه، فإنه يجوز لك تذكيتها بعقرها بأن تطعنها في أي موضع من بطنها من جسمها، من بطنها، من رجلها، من فخذها، فهذا يبيح أكلها. ثم بعد ذلك قطعها وأخرجها بهذه الطريقة فتباح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: كواقع في بئر أو متوحش، أي توحش عن صاحبه فند أو صال. والفرق بين الناد والصائل أن الناد هو الهارب والصائل هو الذي يهاجم. قال: فذكاته، فسمى العقر ذكاة. وهذا الذي قلت لكم قبل قليل أن التذكية ثلاثة أنواع: ذبح ونحر وعقر. قال: فذكاته بجرحه في أي مكان كان، أهم شيء أن يسيل الدم. نعم. قال الرابع: قول بسم الله لا يجزئ غيرها. نعم، عندها. يقول الرابع أن يقول بسم الله ولا يجزئ غيرها، فلا يقول بسم الرحمن ولا يقول بسم العزيز، بل لا بد أن يقول بسم الله، كما أنه لا يشرع الزيادة عليها، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، فلا بد من الإتيان بسم الله جل وعلا، فلا يجزئ غير هذا الاسم غيره عليها. قال: عند حركة يده بالذبح. نعم، أي أن التسمية تكون عند بدء الحركة، ويجوز أن تتقدم عليها بقليل، لأن هذا من باب المشقة، والمشقة تجلب التيسير، إذ أكثر الناس قد لا يستطيع أن يسمي عند نفس الفعل، فلو سمى قبله بقليل لأجزأ، وأما التسمية قبلها بكثير فلا تجزئ، بل لا بد أن يسمي قبلها بقليل. قال: وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها. نعم، لأنه هذه وإن كانت عبادة لكن ظاهر الآية يدل على أنها بالعربية وبغيرها، ولكنه بالعربية أفضل. قال رحمه الله: ويسن التكبير. نعم، ويسن التكبير بأن يقول الله أكبر بعد التسمية. قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. نعم، قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. أما السهو فقد جاء في حديث عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إن تعمد، إن تعمد. فدل ذلك على أنه إن لم يتعمد بل سهى ونسي التسمية فإنه يجوز الأكل. وأما من كان جاهلا وجوب التسمية فلا يعذر بالجهل عندهم، لأن هذا في كتاب الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدلنا ذلك على أنه لا يسقط بالجهل. قال: ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. نعم، لأن هذا ذبح لغير الله عز وجل، وكل ما ذبح لغير الله عز وجل لأنه باب الإشراك به سبحانه وتعالى يحرم أكل ذبيحته. قال رحمه الله: فصل. نعم، بل يتكلم في هذا الفصل عن ذكاة الجنين وبعض الأمور المتعلقة بالتذكية. قال وتحصل إن ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. نعم، يقول الشيخ إن ذكاة الجنين تحصل بذكاة أمه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. ومعنى ذلك أن من ذبح شاة أو بهيمة أخرى وفي بطنها حمل، سواء كان الحمل متخلقا أو غير متخلق، بمعنى أنه قطعة لحم فقط، فإنه يجوز أكله ولو أشعر الحيوان، بمعنى أنه في كانت الشاة دافعا وتوشك على الولادة فذبحها وقد أشعرت، أي أن حملها فيه شعر، فنقول يجوز أن تأكل هذا الحيوان لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن بشرط. هذا الشرط هو ألا يخرج من بطن أمه قبل تذكيتها، وألا يخرج وفيه حياة مستقرة. إذن عندنا شرطان: الشرط الأول ألا يخرج من بطن أمه قبل تذكيتها، فإن خرج قبل تذكيتها فإنه حينئذ يأخذ حكما منفصلا. والأمر الثاني أن يخرج ألا يخرج وفيه حياة مستقرة، فلو أن امرأ ذبح شاة ثم لما شق بطنها ليسلخها أخرج جنينها وفيه حياة مستقرة، أي يستطيع الحركة كما تقدم معنا، يحرك يدا أو طرفا، فإنه يجب عليه حينئذ أن يذكيه، ولا يحل له أن يأكله من غير ذكاة. إذن نريدك أن تعلم أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى أن تذكية أمه كافية في تذكيته، وإن لم يقطع شيء من حلقه ولا مريئه. قال ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه. نعم، يقول ويكره الذبح بآلة كالة، ولكنه لا يحرم ما دامت قد أزهقت النفس وأسالت الدم، ولكن لأن فيه تعذيبا للميت كره، وقد للحيوان فقد كره، وقد جاء في حديث أوس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال ويكره سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، أي قبل أن يبرد، وبعض الناس يستعجل في السلخ قبل أن تبرد، إما استعجالا أو لأجل سهولة السلخ، وأنتم تعلمون ما دام الحيوان حارا فإن سلخه يكون سهلا، وكلما تركته حتى يبرد كان سلخه جلده أصعب، ولكن نقول السنة أن تتركها حتى تبرد، بمعنى أنها تقف عن الحركة ويكمل زهوق الروح، فلا يكون فيها أي حركة لأطرافها، ثم بعد ذلك تقوم بكسر عنقها أو بسلخ جلدها. قال وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والإسراع في الذبح أي أنه لا يكثر تحريك الشفرة على عنق الذبيحة، بل يذبحها بقوة وبسرعة لكي لا تتألم، وهذا من باب الإحسان في الذبح. قال وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. نعم، هذه المسألة التي يقول العلماء عنها أن من ذكى حيوانا فأعانه عليه غيره لم يحل، بمعنى أن يشترك أمران في إزهاق الروح، وإذا اشترك الأمران أحدهما يكون مبيحا وهو التذكية، والثاني يكون غير مبيح، مثل أمثلة التي أوردها المصنف سأذكرها بعد قليل. فإذا اشترك هذان الأمران فإن عندنا تردد وشك أي الأمرين هو الذي أزهق الروح، وحينئذ فنقول لما وجد الشك والاشتباه فإننا نغلب المحرم، فحينئذ نقول لا يباح أكل هذه الذبيحة. انظر للأمثلة، يقول الشيخ وما ذبح يعني قطع حلقومه أو مريئه، فغرق ذبح ثم سقط رأسه في ماء في بركة ماء أو في بئر أو نحو ذلك، نقول لا يباح، لأنه قد يكون زهوقه بسبب الغرق وقد يكون بسبب الذبح، فلما شك في ذلك غلبنا المحرم. قال: وما ذبح أو تردى من علو، من بعد ذبحه سقط مباشرة من علو، فنقول قد يكون وفاته بسبب التردي، وهذا سبب محرم، فحينئذ غلبنا المحرم، لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح غلبنا الحاضر وهو المحرم، وهذه قاعدة شرعية. المثال الثالث: قال: وما ذبح ووطئ عليه شيء يقتله مثله. لما ذبح الشاة مباشرة جاءت سيارة ووطئت هذه الشاة، أو وطئت هذا العصفور، أو هذا الداجن كالدجاج وغيره، فنقول حينئذ إنه لا يباح، لأنه لم يتم زهوق الروح بالفعل الأول، ويحتمل أن يكون زهوق الروح بالفعل الثاني، فلما وجد المبيح والمحاضر قدمنا الحاضر أي المانع والمحرم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الصيد. نعم. قال رحمه الله: يباح لقاصده ويكره لهوا. نعم. يقول الشيخ إن الصيد وهو ذبح الحيوان المنفك عن الملك، وهو من الحيوانات الوحوش ونحوها، قال يباح لقاصده، يعني يباح الصيد لقاصد الصيد. والعلماء يقولون إن من أطيب الأكل الأكل من الصيد، لأنه حلال ولا شك، فهو حلال ولا شك، إلا أن يكون المرء قد اصطاده بآلة محرمة، وهذا قليل. وأما أطيب الكسب فالعلماء يقولون إن أطيب الكسب هو الزراعة، هذا كلامه. قال: ويكره لهوا، أي يكره للمرء أن يصطاد لأجل اللهو فقط لا لأجل قصد الصيد، وقصد الصيد هو أن يأكل الحيوان المصيد، لأن اللهو هو إزهاق لنفس من غير حاجة، وإتلاف لأموال من غير حاجة، ولذلك كره. نعم. قال: وهو أفضل مأكول. نعم، لأنه حلال ولا شك، فإنه لا أحد له ملك متعلق بهذا الحيوان. قال: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. يقول الشيخ إن من أدرك صيدا مجروحا، سواء كان الجرح بفعله هو، كأن يكون أطلق عليه حيوانا جارحا، أو أطلق عليه آلة كسهم ومسدس ونحو ذلك، أو وجده مجروحا من غير فعله، كأن يكون سقط من علو ونحو ذلك، قال: مجروحا متحركا فوق حركة المذبوح، بمعنى أن فيه حياة مستقرة. قال: واتسع الوقت لتذكيته، وسأرجع لها بعد قليل، لم يباح إلا بها، يعني لا يباح له أن يأكل هذا الصيد إلا بعد التذكية. وبناء على ذلك فنقول إن من أطلق آلة، سواء كان محددا أو كان حيوانا على صيد، فإن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يطلق الآلة فتزهق روح الصيد قبل أن يصل إليها، فنقول حينئذ يجوز أكله إذا وجد فيه أثر الجرح، يعني وجد فيه الدم. الحالة الثانية أن يدرك الصيد الذي فيه جرح، لذلك لا بد أن نقول إن فيه جرح، وهذا معنى قوله مجروحا، بمعنى أن فيه جرح من شرط، فلو لم يكن فيه جرح فسأذكر أن له صورتين: إذا أطلق آلة أو سهما أو مسدسا فجرح صيدا ثم أدركه وفيه حياة مستقرة، بمعنى أنه يتحرك حركة غير حركة المذبوح، فلا يجوز أكل هذا الصيد إلا بعد تذكيته، إن كان الوقت يتسع لتذكيته. الحالة الثالثة أن يدركه وفيه حركة لكن لا يتسع الوقت لتذكيته، بمعنى أنك من حين تدركه زهقت روحه، فنقول أبيح لك. إذن أصبح عندنا ثلاث حالات: أن تدركه وليست فيه حياة مستقرة وقد جرح بفعلك، فيجوز أن تدركه وفيه حياة مستقرة وعندك مهلة واتسع الوقت لتذكيته فلا يحل إلا بتذكية. الحالة الثالثة أن تدركه وفيه حياة مستقرة ولا يكفي الوقت لتذكيته فنقول يحل من باب النسبة للسبب الأول. قال وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط. نعم. أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة ومرما صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. نعم. يقول الشيخ إن الصيد, نحن قلنا قبل قليل إن الصيد إذا أطلق الشخص آلة أو جارحا ثم أدركه وقد مات أو وجد فيه حياة مستقرة لكن لا يمكنه أن يذكيه لضيق الوقت, يقول المصنف إنه يحل بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد أهلا للذكاء بأن يكون مسلما أو ذميا وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا, وتقدم ذلك. قال حال إرسال الآلة, والمراد بالآلة إما المحدد كالمسدس والسهم أو الجارح كالكلب والصقر والطائر, فالعبرة بحال الإرسال. ثم قال الشيخ ومر ما صيدا فأثبته أي لم يتحرك به ثم رماه ثانية فقتله لم يحل, لأنه إذا أثبته بالصيد الأول فلم يتحرك لإصابته في رجله كمن أصاب غزالا في رجله يجب عليه أن يدركه وأن يذكيه, ولا يباح له بالقتل بغير التذكية بل يجب عليه أن يذكيه, فيكون حينئذ بمثابة من أدركه وفيه حياة مستقرة. قال الثاني الآلة وهي نوعان. نعم. الآلة لا بد من الآلة, والآلة التي يصاد بها نوعان فقط. قال ما له حد يجرح, هذا الأول. نعم. ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم. نعم. وغيرها, ومن ذلك المسدسات الآن كلها تجرح لأنها تنهر الدم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ما أنهر الدم فكل. قال والثاني جارحة معلمة. نعم. لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين, ومعنى كونه معلما سيأتي أنه ينزجر عند الانزجار ويكون بثلاثة أمور. نعم. قال ككلب غير أسود. نعم. الكلب يجوز صيده إذا كان معلما إلا الأسود, فإن الكلب إذا كان كلبا أسود بهيما فلا يحل صيده للنهي عنه. قال وفهد. نعم. الفهد معروف نوع من الجوارح. وباز. نعم. الباز أيضا من الجوارح الطيور. وصقر معروف كذلك. وعقاب. نعم. وشاهين. وشاهين وهذه من الطيور. نعم. قال فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور. نعم. هذا يكون بتعليم الجوارح لم يأكل. نعم. السباع يكون بثلاثة أمور, أولها بأن يسترسل إذا أرسل, يعني إذا قال له اذهب ذهب أو أشار له بيده أو عمل له حركة معينة انطلق, هذا يسمى الاسترسال. نعم. وينزجر إذا زجر, وإذا قال له قف بصوت معين يعرفه أهل الصيد ولكل حيوان صوته فإنه ينزجر. وإذا أمسك لم يأكل. نعم. لأنه إذا كان يأكل فمعنى ذلك أنه ليس معلما, فإن الصيد فإن الجارح إذا كان معلما يصطاد لصاحبه لا يصطاد لنفسه, لأنه إذا أكل فإنما يأكل معناه أنه صاد لنفسه. قال وتعليم الطير بأمرين. نعم. أما الطير فإنه بأمرين, لأن الطير لا بد أن يأكل من الصيد من الذي يصطاده. قال بأن يسترسل إذا أرسل مثل الجارح, ويرجع مثل السبع, ويرجع إذا دعي, ويرجع إذا دعي فيرجع. وأما إذا أرسل ودعي فلم يحضر فمعناه أنه في الحقيقة صاد لنفسه ولم يصد لمن أرسل. قال ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. نعم. يقول الشيخ إن من شرط الصيد أنه لا بد أن يكون فيه نفوذ فيجرح, فلو قتله بصدم أو خنق وهو مثل ما جاء في حديث عدي ما ضرب بعرضه يعني بعرض السهم فلا تأكل, فلا بد أن يكون قد جرح. وبعض الحيوانات الجوارح تصدم مثل الكلب, إذا أردت أن تصطاد به فستجد أن أحيانا يضرب الأرنب برجله فيموت, فنقول إنه لا يحل, لا بد أن يكون فيه جرح. نعم. قال الثالث قصد الفعل. نعم. لا بد فيها من القصد, وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. نعم. الشرط الثالث في الصيد أنه لا بد من قصد الفعل, والمراد بقصد الفعل أي قصد إرسال الآلة لأجل الصيد، فيكون يشمل أمرين: قصد الإرسال وأن يكون لأجل الصيد، فيكون جامع للثنتين. وذلك قال المصنف: وهو أن يرسل الآلة، أن يرسل الآلة وهو الشق الأول لقصد الصيد. وبناء عليه فلو لم يرسل الآلة فإن من انطلقت وحدها، انطلق المسدس وحده أو انطلق الكلب وحده، فنقول حينئذ لم تكن مرسلا له أو قاصدا لإرساله. وإن أرسله لكن لغير قصد الصيد، وإنما أراد أن يرمي غرضا، يريد أن يرمي شيئا معينا فأصابت صيدا، نقول لا يبيح هذا الفعل ذلك الصيد. يقول الشيخ: فلو سمى، وهذا شرط متقدر، وأرسلها أي وأرسل الآلة لا لقصد الصيد، بمعنى أنه قصد أن يصيب غرضا معينا أو أن يجرب بندقيته مثلا أو أراد أن يعلم الكلب لا ليصطاد، قال: أو أرسله لقصده ولم يره، يعني قال ليصطاد ولكنه لم يقصد صيدا بعينه، يرمي قال أريد الصيد بما يكون، قال لم يحل لأنه لم يكن قاصدا للصيد، قال: أو استرسل الجارح بنفسه من غير فعل منه فقتل صيدا لم يحل، كل هذه لا تحل لعدم وجود قصد الفعل. عندنا هنا فرق بسيط بين الآلة والجارح. العلماء يقولون إن الجارح إذا ارتسل وحده فيجوز صيده بشرط أن تزجره أو ترفع الصوت في إرساله بأن تحثه على الإرسال قبل أن يصطاد. انطلق منك الصقر ثم وجدته متجها إلى حمامة مثلا أو أرنب، قبل أن يصل إليها الصقر أو الكلب المعلم فتقول له كلمة تحثه عليها، وهو من الكلام الذي يعرفه أهل الصيد بأنه إذا حثه زاد سرعته، فيحث سرعته بهذا الكلام، نقول هذا بمثابة الإرسال ابتداء، لأن فعل الجارح متبعث بخلاف الآلة فإن فعلها واحد. نعم. قال الرابع: قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. نعم، قال الشرط الرابع أن يقول بسم الله، والبسملة عند إرسال عند الصيد شرط، وأما التسمية على الذبح فواجب، لأن الواجب يسقط بالسهو وأما الشرط فلا يسقط بالسهو. وهذا معنى قول المصنف ولا تسقط هنا سهوا لكونها شرطا. متى يقول بسم الله؟ قال عند إرسال الجارحة أو عند رمي سلاحه. نعم، فيكون عند بداية الفعل. نعم. قال وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. نعم، هذه القاعدة التي تقدم ذكرها، وهو إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وذلك أن هذا الصيد اشترك في إزهاق روحه سببان، أحدهما مبيح والآخر حاضر فقدمنا الحاضر. نعم. قال ومثله لو رماه بمحدد فيه سم. نعم، فقد يكون قتله بأجل السم وهو ممنوع محرم، وقد يكون بسبب المحدد فحينئذ يحرم. قال وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. نعم، لأن هذا جائز فدل على أنه يجوز، هذا واضح. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الأيمان. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الأيمان